بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولاً عن تدوين السنة النبوية المشرفة، وبالتحديد التدوين في الثلاث القرون المفضلة الأولى. وقد تحدثنا في دروس ماضية عن التدوين في القرن الأول الهجري وفصلنا في ذلك، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عصر التأسيس وهو القرن الثاني الهجري، وأخذنا في ذلك موطأ الإمام مالك نموذجاً. وننتقل اليوم إلى القرن الثالث وهو العصر الذهبي للعلوم الإسلامية، وسنتحدث فيه عن تطور التدوين في هذا القرن، وسنأخذ بالتفصيل مسند الإمام أحمد ابن حنبل نموذجاً. فيعتبر هذا القرن، القرن الثالث للهجرة، عصر ازدهار العلوم الإسلامية عامة وعلوم السنة النبوية خاصة، فيسمى بالعصر الذهبي للعلوم الإسلامية، حيث نشطت فيه الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث على وجه الخصوص، ونشط فيه التأليف في علم الرجال وما عرف بعد ذلك بعلم الجرح والتعديل، كما توسع فيه في تدوين الأحاديث، فظهرت عناوين جديدة لم تكن منتشرة في القرن الأول والثاني، من ذلك كتب المسانيد والصحاح والسنن، والتي اعتمدها أئمة المسلمين بعد ذلك في دواوينهم. وقد برز في هذا العصر عدد كبير من الحفاظ والنقاد من أمثال أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية، المحدثون يسمونه راهوية، والفقهاء راهويه، إسحاق ابن راهوية، وعلي ابن المديني شيخ البخاري، ويحيى ابن معين إمام العلل، والإمام البخاري صاحب الصحيح، والإمام مسلم الحجاج صاحب الصحيح، وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي إماما العلل، وعثمان ابن سعيد وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارميان. فهؤلاء جملة من الحفاظ والنقاد ممن اشتهرت أسماؤهم في القرن الثالث الهجري. كما ظهر في هذا القرن نوع جديد من التأليف لم يكن معروفاً في القرنين قبله، وهو ما يعرف بكتب العقيدة. وكان التأليف في هذا المجال في كتب العقيدة على مسلكين: المسلك الأول وهو مسلك التقرير، والمسلك الثاني مسلك الرد. ما المقصود بمسلك التقرير؟ أنه يأتي المؤلف ويجمع النصوص الواردة في العقيدة من الكتاب والسنة مع بيان منهج الصحابة والتابعين في فهم هذه النصوص. ودائما أؤكد عليكم معاشر الإخوة أن الفهم السليم للكتاب والسنة يكون وفق نهج الصحابة رضي الله عنهم، فكما شهدوا التنزيل وشهدوا الوقاعة فهم أعلم الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل. والنوع الثاني وهو مسلك الرد، والمقصود به الرد على المبتدعة من أصحاب الأهواء، وذلك لهتك أستارهم وفضح أسرارهم وتحذير المسلمين منهم وبيان خطرهم على الأم. فيما يخص المسلك الأول مسلك التقرير، عرفت هذه الكتب بكتب السنة، من ذلك أصول السنة للإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241، كذلك كتاب السنة لابنه عبد الله ابن الإمام أحمد، كذلك كتاب السنة لأبي عبد الله المروزي المتوفى سنة 294 للهجرة. فاهمين يا شباب ولا؟ الكتب التي سلك مصنفوها مسلك التقرير عرفت بكتب السنة، فأغلب من ألف في هذا الباب أطلق على كتابه السنة، عنا من ذلك أصول السنة للإمام أحمد، وعنا كتاب السنة لابنه عبد الله، وكتاب السنة للمروزي. المسلك الثاني وهو مسلك الرد على المبتدعة عرف بأسماء مختلفة، وذلك حسب الفرقة التي سيرد عليها المؤلف، ومن ذلك عنا الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ابن حنبل، وأيضا الدارمي له كتاب بنفس العنوان الرد على الجهمية، وهذا الكتاب الذي بين أيديكم لأبي سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 للهجرة، كذلك كتاب خلق أفعال العباد للبخاري محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256، فيه أيضا رد على الجهمية وأصحاب التعطيل خاصة القدرية الذين قالوا أن العباد لا يملكون قدرة على أفعالهم، فجمع البخاري النصوص في ذلك في إثبات أن للعباد قدرة على أفعالهم. واضح؟ به. وقد تميز من مظاهر تطور التدوين في هذا العصر أنه وقع تجريد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتمييزها عن غيرها. كنا نحكيه في القرن الثاني، إذا أخذنا على سبيل المثال حسان موطأ الإمام مالك يحتوي على شنو؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين، تولى التركيز في القرن الثالث على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتمييزها على غيرها. زيادة على ذلك عنا مالك الاعتناء ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، ولنا نحكيه على صحاح، نحكيه على سنن، نحكيه على مسانيد، ونحكيه على حكم على الأحاديث. علاش؟ لأن طال العهد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الرجال في الإسناد، وكلما طال الرجال في الإسناد كلما تطرق الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فولينا نهتم الآن ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. من مظاهر تطور التدوين في هذا القرن تنوع المصنفات في تدوين السنة، وقد مر معنا أصبح عنا صحاح، سنن، مسانيد، كتب في الرد، كتب العقيدة وغيرها. من مظاهر أيضا قلنا تنوع المصنفات في تدوين السنة، ومن ذلك قلنا ثلاثة أنواع: المسانيد والصحاح والسنن. شنو مقصود بها كتب المسانيد منصور؟ مثلا شنو المقصود بالمسند إدريس؟ صحيح، إذا أطلق المسند فمراد به هو جمع أحاديث كل صحابي على حدة، نقول مسند أبي بكر، مسند عثمان، مسند عائشة، مسند عبد الله بن مسعود وهكذا، فهذه تسمى كتب المسانيد. كتب الصحاح والسنن مثل الصحيحين والسنن الأربعة كما سيأتي بيانه تعني بجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شنو جمع؟ مباشر على الكتب والأبواب الفقهية، فعلى ما هو متداول في الكتب التي بين أيدينا، عنا كتاب الصلاة وتحته جملة من الأبواب، كتاب الصوم وتحته جملة من الأبواب وهكذا، مع بيان الصحيح من غيره. ما عادش كتب السنن تمتاز عن كتب الأخرى التي جمعت الأحاديث أنه هناك عناية بذكر ما استدل به الفقهاء في المسائل الفقهية، وغالب ما يستدل به الفقهاء يكون جل قصدهم هو الاستدلال بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز مثال في هذا الباب الصحاح والسنن اللي هي الكتب الستة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم. الكتب الستة المقصود بها شنو؟ صحيحين. إيش عنا الكتب الستة؟ والنسائي، ونزيدوهم الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، وسنن ابن ماجه، هذا ترتيبها حسب القوة، وسيأتي بيان ذلك. البخاري ثم مسلم ثم سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن ماجه. به. كما ظهر في المصنفات في هذا القرن كتب تعرف بكتب مختلف الحديث. حسين تفضل. الأستاذ في السنة الأربعة لم يشترط في تبليغ الكتب الصحة. لم يشترط الصحة، لكن كان جل قصدهم هو جمع ما يستدل به الفقهاء، فهو يأتي يجمع ما استدل به الفقهاء في كتبهم. هل التوسع في شرط الصحيح أو التوسع في إرادة أحاديث أخرى نزل درجته عن الصحيح يعتبر خلل من الفقيه الذي أورده في كتابه أو الخلل من صاحب السنن؟ هذه مثلا إن شاء الله نتناولها بالتفصيل في شروط الأئمة في كتبه. قلنا أيضا ظهر في هذا القرن نوع جديد من التأليف، وهو ما يعرف بكتب مختلف الحديث. كتب مختلف الحديث وهي الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ما نقولوش الأحاديث المتعارضة منصور، لأنه ليس هناك تعارض في الكتاب والسنة، وإنما أقول ظاهرها يظهر في بادئ الأمر أنها متعارضة، فيأتي العلماء فيجمعون ويؤلفون بينها. فهذه كتب مختلف الحديث، مثل كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وعن كتاب اختلاف الحديث لعلي ابن المديني، فتعتبر هذه الكتب هي أول الكتب المصنفة في هذا الباب. ثم نسج العلماء من بعدهم على منوالهم في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وهذه إشارات لبعض المصنفات في هذا العصر، وإلا المصنفات في هذا القرن قلنا هو العصر الذهبي، فكثر فيه التأليف، فذكرنا بالقليل إشارة إلى الكثير. واضح كما نريد معنا في هذه الدروس أن تكون مفاتيح لعلوم السنة، فلا يمكن الإتيان على جميع التفاصيل، وخاصة كثير من الإخوة لعله معناها هذه أول دروس يتلقاها في علم الحديث، فهذه طريقتنا إن شاء الله نحاول عدم التوسع. ريان، حديث هذه الكتب تذكر الحديث الذي ظهره اختلاف وخطب في التعليق؟ لا ثم يحاول المؤلف الجمع بينها، مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فيأتي يذكر أسانيدهما كلا الحديثين ثم يجمع بينهما وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب في الدروس المتعلقة بمصطلح الحديث وما يتعلق بالحديث التي ظاهرها التعارض به. وسنتناول بإذن الله الآن تفصيل النوع الأول من الكتب، وهو كتب المسانيد، وسنأخذ مسند الإمام أحمد نموذا إن شاء الله في بعد صلاة العصر. كتب الصحاح والسنن ستكون موضوع درسنا في الأسبوع القادم، وستكون خير بداية بصحيح البخاري، وسنأخذ فيه إن شاء الله حصة كاملة. ثم الأسبوع الذي يليه صحيح الإمام مسلم، ثم بعدها ننتقل إلى السنن الأربعة، فنسأل الله التوفيق والسداد. كتب المسانيد، حديثنا الآن عن كتب المسانيد. المسند لغة ما على عن الأرض، ما ارتفع عن الأرض وعلى عن السطح. المسند ما ارتفع عن الأرض وعلى عن السطح، فعند قيامه مثلا يستند إلى شيء ليقوم، فهذا الشيء يكون مرتفع عن الأرض وعالي عن السطح. وفي الاصطلاح قبل ما نعرفش، ممكن كلمة منتشرة عن كثير منكم كبار السن الناس العجيز كانوا يسميوا المخدات الكبار يسميوا المسند، فعليه يسميوا مسند لأنها عالية ومرتفعة، فهذا هو المعنى اللغوي. وفي الاصطلاح أطلقه المحدثون على معنيين، إذا أطلق المسند يراد به معنيين، الأول منهما الحديث المسند. شنو يقصدوا به الحديث المسند؟ صحيح. قال الخطيب البغدادي، النص عندكم مبين أمامكم، اختصرت منه أنا. قال الخطيب البغدادي: وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسنده عنه، إلا شنو؟ إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالغالب إذا أطلق المسند يراد به اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا الحديث ليس بمسند، معنى ليس له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في التعريف العام قلنا إسناده متصل بين راويه وبين من أسنده عنه، فقد يكون الإسناد ينتهي إلى الصحابي أو إلى التابع. لكن المسند إذا أطلق يريدون به ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص. تذكروا نسرين وقت أخذنا الحديث تعريف الحديث الصحيح، قلنا هو الحديث المسند، فالغالب إذا أرادوا الإسناد هو أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق الأول. إش قال الخطيب البغدادي في تتمة الكلام؟ قال واتصال الإسناد فيه. إش معناه الإسناد متصل؟ يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. لا، ما نحكيوش الآن على الطرق، نحكيو على إسناد واحد. فاتصال السند هو أن يسمع كل تلميذ عن شيخه، وإن لم يصرح بالسماع فيكفي ذلك قولهم عنه، واضح؟ يكفي بذلك العنعنة. وإذا أرادوا أطلق المسند فيراد به اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاصطلاح الأول. المعنى الثاني يطلق على كتب المسانيد. كتب المسانيد كما ذكرنا في أول أمر شيخ منصور هي التي تخرج أحاديث أسماء الصحابة وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض، واضح؟ فالمسند الآن نقول لك هذا مسند، ما مقصود بها حسان؟ قل لي بيّن لي ما تقصد، إسناد ولا كتاب؟ فنقول لك كتاب، تقول لي معناها جمع أحاديث الصحابة بعض إلى بعض. نقول لك لا، أراه الإسناد، تقول لي معناها متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الاتصال؟ بسماع كل تلميذ عن شيخه، واضح؟ أو سيأتي معنا ترتيب المسانيد. وعلى هذا المعنى، المعنى الثاني، نعم نعاوده الإسناد. إذا قلت لك يا نسرين هذا مسند، تقول لي إيش تقصد يا أستاذ؟ نقول لك هذا الكتاب، تقول لي معناها جمع أحاديث الصحابة بعضه إلى بعض. بعد نقول لك ليه راني غلط، نقصد به الإسناد. قل الإسناد هو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. به المعنى الأول اللي هو الحديث المسند، وعلى ذلك أطلق البخاري كتابه، العنوان على كتابه الجامع الصحيح المسند. لكن البخاري لم يذكر إلا الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر عن الصحابة وعن التابعين، فأراد المسند أنه الذي يتصل إسناده. على المعنى الثاني يجي عنا كتب المسانيد اللي منها مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرهم كما سيأتي بيانه. خونا حسين سبقنا بالحديث طريقة ترتيب كتب المسانيد. هالمسانيد اللي عنا كيفاش نرتبوه؟ مش احنا نرتبوهم، كتب العلماء اللي يوضعوا كيفاش نرتبوه، ما نتحدثوا بلسانهم. كيف رتب العلماء كتبهم؟ للعلماء في هذا في ذلك ثلاثة طرق. إذا لقيت كتاب مسند، خويا رياض عندك كتاب مسند، لا يخلو ترتيبه إلا من ثلاثة حالات. الترتيب الأول ترتيب أسماء الصحابة على حروف المعجم من أوائل الأسماء، واضح؟ فباش يبدأوا يجي مثلا أبي ابن كعب، أسامة بن زيد، أنس بن مالك، وبعد تلقاه هكذا إلى آخر الكتاب حتى يزيد وغيره، واضح؟ هذا الترتيب على حسب أوائل الحروف من أسماء شكون؟ الصحابة. صحيح. المسند ديما العناية بالصحابي، واضح؟ الترتيب الثاني وهو الترتيب على القبائل، فيبدأون باش بأقرب قبيلة وأشرف قبيلة، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا شو اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، فيبدأوا بقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، ثم الأقرب فالأقرب من قبائل قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب، واضح؟ الترتيب الثالث على قدر سابقة الصحابي في الإسلام ومحله في الدين، على قدر سابقة الصحابي في الإسلام ومكانته في الدين. فبمن يبدأون؟ أبو بكر. أبو بكر، عثمان، علي، الخلفاء الأربعة، ثم المبشرون بالجنة، ثم المقدمين من أهل بدر، ثم يلونهم بيعة الرضوان بالحديبية، وهكذا. به قال الخطيب البغدادي يتحدث على الطريقة هذه، ترتيب على قدر السوابق الصحابة في الإسلام ومحل في الدين، قال: وهذه الطريقة الأخيرة أحب إلينا في تخريج المسلم، لأن كلما على الصحابي منزلة كلما علت روايته مرتبة. فيبدأ هنا قلنا بالعشر المبشرين، أي شكون هم العشر المبشرين بالجنة يا جماعة؟ باهي، علاش نقولوا الساعة العشر المبشرين بالجنة؟ يا أخي المبشرين بالجنة عشرة فقط هما؟ خديجة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم، علاش نقولوا عشرة؟ إدريس شيخ الاسم الكريم أمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم صحيح بالضبط. العشرة المبشرون بالجنة علاش اشتهروا؟ لأنهم ورد ذكرهم في حديث واحد. واضح هذا الحديث الذي أمامكم من رواية رواه الإمام الترمذي في سننه وغيره. إش قال فيه هذا الحديث؟ رواه عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة ابن الزبير، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هكذا رواه الترمذي من حديث قلنا عبد الرحمن بن عوف المذكور في الحديث وسعيد ابن زيد، فهؤلاء وقع ذكرهم في حديث واحد. الحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. فقلنا العشر المبشرين أوسع من ذلك، عنا خديجة بن الخويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام، عكاشة بن محصن، عرفتوه عكاشة ولا؟ في حديث الذي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون من، فقال: أنت منهم. فجاء رجل فقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون من، فقال: سبقك بها عكاشة. فصارت من وقتها مثل يضرب في التقدم والتأخر. حنظر غسيل الملائكة. بلال بن رباح سمعت خشخشتك في الجنة قال. فهؤلاء العشرة ورد ذكرهم في حديث واحد. أولهم أبو بكر. من هو أبو بكر في الجنة؟ من هو أبو بكر الصديق؟ عبد الله ابن أبي قحاف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتوفى سنة 13 للهجرة. به هذا أبو بكر. عمر شكون؟ أبو حفص أمير المؤمنين، أبو حفص عمر ابن الخطاب العدوي القرشي. توفي سنة 23 به. بعد عنا عثمان في الجنة، ذو النورين عثمان ابن عفان الأموي القرشي. توفي سنة 35 للهجرة، ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين. توفي في أحداث معروفة، شهيد الدار عثمان ابن عفان. علي في الجنة، هو علي ابن أبي طالب أبو الحسن، علي ابن أبي طالب الهاشمي. قتله عبد الرحمن ابن ملجم سنة 40 للهجر، وهو في فتنة الخوارج. ثم عنا الزبير قال وطلحة في الجنة. باهي الآن إذا أردت جمع العشر المبشرين بالجنة الأمر سهل، عندك الأربع الخلفاء الراشدين كما تقدم ذكرهم، والستة الباقون جمعهم ابن أبي داود، أبو داود صاحب السنن ابنه عنده منظومة تسمى حائية، فاش قال في البقية الستة؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عندكم الأبيات أمامكم، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هذه جمعها ابن أبي داود في حائيته المشهورة في بيان عقيدة أهل السنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد من؟ سعيد ابن زيد القرشي العدوي. صحيح، هذا كما قلنا وقع ذكره في حديث واحد. به قلنا طلحة في الجنة، سعيد وسعد، مشوا على حسب البيت، سعد سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص القرشي. كان آخر المهاجرين وفاة. به سعيد وسعد وابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف القرشي، عبد الرحمن ابن عوف القرشي، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، طلحة ابن عبيد الله التيمي، طلحة ابن عبيد الله التيمي. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، شكونه؟ أبو عبيدة عامر ابن الجراح الفهري، أبو عبيدة عامر ابن الجراح الفهري أمين هذه الأمة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. الزبير هو زبير ابن العوام القرشي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن عوف وسعد وقاص في المؤاخاة في وثيقة المدينة. صحيح. طيب، فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى هذا الترتيب بنى الإمام أحمد مسنده، فقدم العشرة المبشرين بالجنة. أهم كتب المسانيد، أهم كتب المسانيد، هاكا نحاولوا شوية فوائد في العقيدة، شوية فوائد في العربية وهكذا نوع شوية. أهم كتب المسانيد، أولها مسند أبي داود الطيالسي، مسند أبي داود سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالسي، المتوفى هو والشافعي في نفس السنة، 204 للهجرة. باهي. الآن كتب المسانيد بالطريقة اللي ذكرناها، هل من السهولة الوقوف على الأحاديث أو لا؟ إلا نوع الأول على حروف المعجم سهل، أما البقية فيصعب. لذلك جاء كثير من العلماء بعد أصحاب المسانيد وحاولوا ترتيب كتبهم على الكتب والأبواب الفقهية. الغرض منه شنو يا مالك؟ هو التسهيل لطلاب العلم والباحثين الوقوف على الأحاديث في تلك الكتب. فمسند أبي داود الطيالسي رتبه أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي الأزهري المصري على الكتب والأبواب الفقهية، وسماه منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود، وهو مطبوع في مجلدين كما هو مبين عندكم. منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، رتبه قلنا من؟ أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي. واضح؟ فإذا عندك حديث في مسند أبي داود ولم تتمكن من الوقوف عليه، تستعين بكتاب منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود. الآن كثير من الإخوة عنا خاصة في الفصل السنة الثالثة يستعجلون على موضوع التخريج، وقالوا لي يا أستاذ ما قدمناش في التخريج وما زلنا متأخرين وكذا وكذا. فهل يعقل بطالب في علم التخريج لا يعرف مصنفات الكتب؟ نجي نقول لك الآن بتشتري لي هذه السلعة من السوق، وأنت أصلا لا تعرف السوق، ما تعرفش منين تشتريها ذيك البضاعة. فلا يصلح لطالب العلم أن يبدأ في علم التخريج وهو يجهل دواوين السنة. يجي لأن عنا حديث نخرجوه ونقوله أخرجه أبو داود في مسنده، الساعة أبو داود ما يمشي ينصرف الذهن إلى صاحب السنن، يمشي ويلوجه ما يلقاوش، ومن بعد يرجع المسند أبي داود مش يعرف الساعة تطبع ولا ما تطبعش، ومن بعد يلوج ما هوش عارف الحديث تبع مسند أي صحابي. فإذا ما تعرفش أن مسند أبي داود الطيالسي مطبوع وأنه رتب على الكتب والأبواب الفقهية في منحة المعبود، ما تقدرش توصل له الحديث. فالتخريج هو ثمرة علوم الحديث اللي نقرأ فيه من المصطلح وعلم الرجال وهذه المقدمات وكلها في الأخرة، وشوف شنو نوصله باش نعرفوا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأثر عن الصحابي يصح أو لا. واضح؟ فمن تعجل شيئا قبل أوانه أوقب بحرمانه، فلا تستعجلوا الثمرة. فالتخريج راه آخر حلقة من حلقات علم الحديث. واضح؟ مهم الاختصاصات الكل، لأنه علاش أنتم إن شاء الله الآن خاصة طلاب السنة الثالثة خريجين ومقبلون في مرحلة قادمة في دراسات عليا على كتابة البحوث، فلا يليق بريان طالب ماجستير سيكتب لنا بحث لا يعرف كيف يخرج أحاديث. والتخريج على ضربين، فما التخريج المطول وفما التخريج المختصر، فهذا كله يأتي في مرحلة لاحقة. وإن شاء الله نحن ختام الدورات هذه كلها بش يكون تخريج الأحاديث. تخريج الأحاديث ليس علم نظري بل هو علم تطبيقي، لابد أن يكون في قاعة بحث ويكون في مكتبة ويكون بتناول الكتب والاستعانة بالتقنيات الحديث، هذا كله حتى تصل حكم على الحديث، فسيأتي معنا بإذن الله. عن المسند الموالي مسند أبي بكر عبد الله ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235. يجي طالب تقوله أورده ابن أبي شيبة، فينصرف ذهنه إلى شنو المشهور عن أبي شيبة، شنو هذا الكتاب اللي هو المصنف لابن أبي شيبة، موضوعه ماذا؟ هذا قلنا يا جماعة الشيخ إدريس المصنف صحيح، قلنا المصنفات هي مظنة الآثار عن الصحابة وأقوال التابعين. هذا المصنف لابن أبي شيبة ليس هو المسند، واضح؟ المصنف مرتب على الكتب والأبواب الفقهية، وهذا مرتب على المسانيد. أبو بكر، أبو بكر عبد الله ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة اثنين، هذا أحدهم أبو بكر ابن أبي شيبة. به عنا أيضا من المسانيد مسند إسحاق ابن راهوي، هكذا تعلمتوه، إسحاق ابن راهوي المتوفى سنة 238. أيوة شذ ملك وتعصب للفقهاء راهويه به. مسند إسحاق ابن راهوي المتوفى سنة 238. أبو بكر بن أبي شيبة، وبعد احنا خذينا بالترتيب الزمني الآن أبي داود الطيالسي 204، ومن بعد خذينا مسند وراهوية 238، ابن راهوية 238. على المسانيد صحيح. عنا بعده مسند إمام العلل يعقوب ابن شيبة. قبله عنا مسند الإمام أحمد. إمام أحمد متوفى سنة 241، تجاوزناه لأنه سيأتي تفصيله في الدرس القادم. هذا مسند يعقوب ابن يعقوب ابن شيبة، أبو يوسف يعقوب ابن شيبة السدوسي البصري المتوفى سنة 262. هذا للأسف المسند مفقود، وجد منه أجزاء قليلة، منها مسند عمر ابن الخطاب. قال عنه الذهبي صاحب المسند الكبير العديم النظير المعلل. قلنا مر معنا سنين كتذكروا أئمة العلل، ذكرنا منهم يعقوب ابن شيبة، هذا هو الذي تم في مسانيده نحو من 30 مجلدا، ولو كمل لجاء في 100 مجلد، وقد طبع منه هذا الجزء العاشر اللي هو مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا الإمام أحمد متقدم عليه وفاة 241، لكن تنرجع له مسند أبي يعلى، لا نأخروه هذا، نأخذ قبله مسند البزار. مسند أبي يعلى البزار أحمد، مسند البزار مسند أحمد ابن عمر أبو بكر، اسمه كنيته أبو بكر، مسند أبي بكر أحمد ابن عمر البزار المتوفى سنة 292، طبع باسم البحر الزخار. مسند البزار عنده زوز أسامي، البحر الزخار أو ما يطلق اختصارا مسند البزار. قلنا أي مسند البزار أيضا من المسانيد المعللة. وآخر المسانيد معنا مسند أبي يعلى أحمد ابن علي الموصلي، من الموصل. ب المتوفى سنة 307. شكون عندنا 307 متوفى أيضا؟ إدريس ابن الجارود صاحب المنطقة. شو رأيك مرة عندك يا ملك 307؟ هذه أهم المسانيد التي كتبت في هذا العصر. نعودهم باختصار، قلنا عنا مسند أبي داود الطيالسي، ثم مسند أبي بكر بن أبي شيبة، مسند إسحاق ابن راهوية، مسند يعقوب بن شيبة، مسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي. وهذا غيظ من فيض، وإلا هناك العديد من المسانيد من تراث الأمة العلمي التي لم تصل إلينا. فمسدد ابن مسرد عنده مسند أيضا 228، وأيضا محمد ابن أبي عمر العدن عنده مسند أيضا المتوفى سنة 243. عنا أيضا مسند أحمد ابن مانية. علاش نذكر فيهم الأسماء هذم؟ لأن رغم عدم وصولهم إلينا إلا أن الحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا في زوائده ذكر جملة من هذه المسانيد، فذكروا مسدد ابن مسرة، يحيى ابن أبي عمر العدني، أحمد ابن مانية. وعن أعظم مسند للأسف لم يصل إلينا هو مسند بقي ابن مخلد القرطبي المتوفى سنة 276 للهجرة، عالم قرطبة في زمانه. شو اسمه؟ بقي ابن مخلد القرطبي. شنو ميزة هذا المسند؟ شعمل رتبه على مسانيد الصحابة، شعمل شعمل الرياض، ثم جاء في كل مسند ورتبه على الكتب والأبواب الفقهية. معناها عمل جبار. مسند عائشة كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، بعد مسند أبو هريرة، وهكذا. معناها جمع بين الطريقتين، طريقة طريقة المسانيد اللي هي على أسماء الصحابة، والأمر الثاني على الكتب والأبواب الفقهية. مفقود، لكن كتب عنه الدكتور أكرم ضياء العمري دراسة جيدة سماها بقي مخلد ومقدمة مسنده، دراسة وتحقيق تفصل فيها القول عن هذا المسند. به ننبه هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن هناك كتب مرتبة على أسماء الصحابة على طريقة المسانيد ولم يسمها أصحابها مسانيد. صحيح. مثل شنو؟ المعجم الكبير للطبراني. المعجم الكبير للطبراني، يجي واحد يحل المعجم الكبير للطبراني ويبدأ يبحث في الكتب والأبواب الفقهية ولا على أسماء شيوخ الطبراني، قولوا له ليه؟ راهو المعجم الكبير للطبراني راهو على مسانيد الصحابة، فحطوا في بالكم المعجم الكبير للطبراني. وعنا أيضا العلل للدارقطني، كتاب العلل للدارقطني مرتب أيضا على مسانيد الصحابة لكن ما سموهمش أصحابهم مسانيد. التنبيه الثاني عكس التنبيه الأول، هناك كتب سماها أصحابها مسانيد وليست مرتبة لا على المسانيد ولا على الأبواب، مثل مسند علي ابن الجعد. فعلي مسند علي ابن الجعد له مرتب على المسانيد ولا على الكتب والأبواب، معناه سرد للأحاديث. ومسند أيضا علي ابن الجعد، علي ابن الجعد، ومسند يحيى ابن معين، ومسند السراج. هذه ثلاثة سماها مصنفوها مسانيد ولكن ليست على التعريف الاصطلاحي الذي مر معنا. واضح؟ ننتقل إن شاء الله بعد صلاة العصر إلى دراسة موجزة عن مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.